فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة وهي الإيمان يزيد وينقص وأهله في أصله سواء؟ لا، هذه مقولة المرجئة، أهله في أصله سواء. لا، ما هو سواء، ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان الفاسق من المسلمين. من يقول هذا؟ فهو يتفاوت الإيمان، ما في شك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.